سمعت. سيقول السائل: كيف التعامل مع تارك الصلاة عمدا؟ من ترك عمدا كفر على الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الواجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أمره خطير، نسأل الله العافية.